يلا دكتور 3 2 1. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في هذا البرنامج اللي بنحاول من خلاله نقيم علاقه مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى لما اراد تكون علاقه المسلمين بكلامه وبكتابه كانت ارادته انها ما تكونش علاقه سطحيه. في حياتنا الانسان المخلوق الاجتماعي ده له دايره معارف واسعه جدا، في ناس كتيره جدا بنعرفهم في حياتنا، بنعرف زمايل في الشغل، زمايل في الدراسة، بنعرف جيران، بنعرف ناس معرفة سطحية، عارفه من بعيد كده، عارفه شكلا. بتبتدي دائرة المعارف دي تقل بالتدريج، ويبدأ واحدة واحدة كده العلاقة تبقى أكثر قربا وأكثر عمقا، تقل أكتر، تلاقي في ناس تقدر أنك تتكلم معاهم، تقدر أنك تخرج معاهم، تقدر أنك أنت تأنس بصحبتهم. لكن قليل قوي في الحياة دي اللي ممكن تقول عليه صاحبك، اللي ممكن تقول عليه في علاقة صحبة بينك وبينه. علاقة الصحبة دي هي العلاقة اللي الله سبحانه وتعالى أراد إنها تكون بيننا وبين كلامه، بيننا وبين كتابه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن علاقتنا بالقرآن اتكررت كلمة الصحبة دي، يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمين؟ لأصحابه، شفيعا لأصحابه. البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان تزودان عن صاحبهما، تزودان عن صاحبهما، عن مين؟ عن صاحبهم، عن اللي علاقته بيهم كانت علاقة صحبة. هتجد أحاديث كثيرة جدا، تجد ان مثلا من ضمن الاحاديث يقول ان القرآن يلقى صاحبه يوم ينشق عنه قبره. يلقى مين؟ صاحبه. شوف اللفظ بيتكرر ازاي، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. كل دي احاديث وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم اراد منا انها تكون علاقتنا بكتاب الله عز وجل علاقة صحبة. علاقة الصحبة دي أنا آسف إن أنا أقول إنها مش هتتأتى بالطريقة اللي إحنا بنتعامل فيها مع القرآن، مش هتتأتى بإن إحنا نتعامل مع القرآن على فترات متباعدة جدا، مش هتتأتى إن إحنا كل ما نتذكر القرآن يبقى في رمضان بس، وحتى لما نتذكره في رمضان يبقى علاقتنا منصبة على قضية الثواب. وقضية الثواب دي قضية عظيمة جدا وشيء رائع جدا ان احنا ناخد ثواب بقراءتنا للقرآن. بس هل تتصور ان الله سبحانه وتعالى انزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كلامه وكتابه وانه قال له يجاهد به فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا؟ فهل تتصور أن يكون كل هذه الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعامل مع القرآن وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وأن ربنا يسميه الموعظة والنور والروح، كل ده عشان حضرتك تيجي النهاردة في رمضان تقرأ عشان تاخد بس بالحرف 10 حسنات؟ هي دي كل علاقتك بالقرآن؟ هل تتصور أن الصحبة ممكن تقوم مع كتاب الله عز وجل من بس هذا المنطلق انك انت عايز تاخد ثواب، ولا الموضوع ممكن يتخطى الى درجة اخرى الى انك تبدأ تعرف، تبدأ تقيم علاقة مع الصور، تبدأ تقيم علاقة مع الايات، تقف مع الايات وقفات مختلفة؟ هو ده اللي احنا عايزين نعمله في هذه السلسلة وفي هذه الحلقات. عايزين نخبط على الباب الكتاب اللي احنا بنتكلم فيه، والحلقات عنوانها طرقات على باب التدبر. عايزين نخبط على الباب لعله يفتح لنا، لعلنا ندخل في لحظة ما، لعل بعد ما ندخل تبدأ الصحبة وتبدأ العلاقة ويبدأ فعلا يقال عنك صاحب القرآن. عايزين نقيم علاقة تدبرية مع كتاب الله، لما نسمع الآية ما تعديش كده علينا من منطلق بس يا آيات بتتقرأ يا سلام ونمصمص الشفاء، ويبقى كل همنا ان احنا عايزين نسمع صوت جميل او نقول الله الله يا عم الشيخ ايه الجمال ده، من غير ما نفهم المعنى اللي بيقال، من غير ما ناخد بالنا من التوجيه. في ناس حياتها اتغيرت بآية من كتاب الله عز وجل. الفضيل بن عياض فضيل ابن عياض ده كان قاطع للطريقة، كان يعني في درجة من درجات البعد، مش درجة عادية، ده كان شيخ منصر زي ما بيقولوا، حاجة يعني إنسان بلطجي بعيد قاتل سارق، يعني حاجة بشعة جدا. وكان في لحظة شهوة، في لحظة معصية، بيتسلق بيت عشان يوصل لمعشوقته، أي قابل واحدة جارية في الحرام، وهو بيتسلق البيت يسمع آية، الآية دي تغير حياته، إنه يقيم صحبة مع القرآن ومع العبادة لغاية ما يلقب لقبه بعد ما كان قاطع للطريق بيخوف به أو يخوف الأطفال بسيرته، أصبح عابد الحرمين. بإيه؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. مجرد أنه أقام صحبة في اللحظة دي وأقام علاقة وثيقة مع القرآن، أنه أدرك أن الآية دي نداء وسؤال، ألم يأني الذين آمنوا وأنا من الذين آمنوا، ده أنت قطع طريق، بس أنا ما كفرتش، أنا مؤمن، أنا مصدق بكلام الله عز وجل، تصديق مقتضي للقبول والانقياد والإقرار وغير ذلك من المعاني اللي في الإيمان. فلما سمع الآية والله بيسأله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزع الحق، قال له بل آن يا رب، بل قد آن، أيوة آن الأوان، جاوب السؤال. هنا اتغيرت حياته بآية من كتاب الله عز وجل، بآية. في ناس اتغيرت حياتها بآية، في ناس اتغيرت حياتها بصورة من كتاب الله، كما ورد ببعض الأثار عن سبب إسلام سيدنا عمر. وانتوا عارفين أسباب إسلام سيدنا عمر أهل السير اختلفوا فيها، كان من ضمنها وإن كان في بعض أهل العلم ضعف، لكن بنقول استئناسا إنه سمع تلاوة لسورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينه. سمع الآيات، شوف احنا بنسمعها ازاي، شوف احنا بنقرأها، بس لما نزلت على قلب سيدنا عمر كانت مختلفة تماما، غيرت حياته بالكل. وهي دي أعظم غاية وأعظم هدف مفروض تحطه قدامك وانت بتقرأ القرآن، سواء في رمضان أو في غير رمضان. أنا عايز أقرأ القرآن عشان أتغير. الله عز وجل لما أنزل هذا الكتاب أنزله مش عشان بس يكون ترانيم تعبدية، مش عشان نسمع في صلاة التراويح حاجة بس نقضي بها الوقت، مش عشان ناخد ثواب. طب ما احنا ممكن ناخد ثواب بحاجات كتير جدا، ما احنا ممكن الأذكار، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا بقيات الصالحات، الحمد لله تملأ الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي أذكار بتاخد عليها ثواب عظيم جدا. إيه الفرق بقى بينها وبين انك تقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى، انك انت تحاول انك تعيش مع القرآن وتعيش مع ابطال قصص، وانك تسمع قصة اصحاب الكهف تبقى كأنك بتطلع معهم الجبل عشان تأوي الى الكهف، وتروح مجمع البحرين مع سيدنا موسى عليه السلام عشان تطلب العلم، وتروح مشارق الارض ومغاربها مع ذو القرنين عشان تعيش مع الآية، تقيم صحبة مع كتاب الله عز وجل. ده اللي احنا عايزين نطلع به من هذه السلسلة من الحلقات، عايزين ترجع لنا الروح تاني، نرجع القرآن الروح يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الروح، الروح دي هي اللي بتفرق بين الحي والميت. الجثة الهامدة الميتة الباردة التي لا حراك فيها كانت من ثواني بس بتملأ الدنيا صخبا وبتملأ الدنيا نشاطا، وفجأة تحولت إلى جثة. بإيه؟ لما نزعت الروح. يعني الروح دي هي الحياة، هي سبب الحياة. ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليل. إحنا بقى عايزين الروح دي ترجع لنا، عايزين نحس بالقرآن، عايزين نعيش جنة الدنيا مع القرآن. هذا لن يتأتى أبدا إلا بالتدبر، التدبر اللي كثير من الناس بتظن أنها يعني مثلا وظيفة خاصة بالعلماء فقط، بالمفسرين فقط، إن التفكر في القرآن أو في آيات القرآن دي حاجة ماليش دعوة بيها، أنا راجل مسلم عادي، أنا مالي، أنا بس أقرأ القرآن وأخد ثواب وخلاص. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث لما نزلت عليه آيات في خواتيم سورة آل عمران، قال نزلت علي اليوم آيات ويل لمن سمعهن ولم يتفكر. يعني التفكر في آيات اللي احنا بنعمله في هذه السلسلة من الحلقات التي أسأل الله عز وجل أن يتقبلها، إن احنا بنعمل واجب، مش بس واجب، مش معنى يعني واجب عايز تخلص منه، لا، ده واجب مفروض عليك انت، مفروض ان انت لو ما عملتش كده في بعض الايات لو انت ما تفكرتش فيها النبي قال ويل. عارف يعني ايه ويل؟ ويل ده وادي في جهنم تتعوذ منه الانس والجن. ويل ده يعني عقوبة. العلماء الاصول يقول لك ان وضع عقوبة على الشيء دلالة على فرضه، على ترك، فرض عقوبة على ترك الشيء دلالة على فرض هذا الشيء، او وضع عقوبة على الشيء دلالة على تحريمه. يعني المسألة العقوبة دي بتخليك تنتبه. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة بيقول ويل لمن سمعهن. ويل يعني ايه؟ يعني انا النهاردة لو انا ما تفكرتش في الايات دي يبقى انا علي عقوبة. لما ربنا سبحانه وتعالى بيسأل في كتابه افلا تدبرون القرآن اكتر من مرة، ام على قلوب اقفالها. لما يبقى تشبيهك ان قلبك عليه افلي، انت متصور كده ساعتها ان التدبر طرف، ربنا بيقولك افلا يتدبرون، يبقى اللي ما بيتدبرش على قلبه اقفال، على قلبه ران، على قلبه اغلاق. احنا بقى عايزين ان ما يكونش على قلبنا هذا، عايزين نوصل من خلال هذه الحلقات ان احنا نحيا بالقرآن، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا. وعايزين التصور او زي ما بيقولوا الكونسبت بتاع ان التدبر ده حاجه خاصه باهل العلم فقط، وان انا راجل عادي ماليش في التدبر، او انا بس مطلوب مني ان انا اقرا. عايزين نلغي التصور ده، عايزين نفهم لا، احنا نقدر نتدبر، نقدر نقف مع الايات، نقدر. احنا طبعا مش هنقدر نعدي على القران كله، على كل ايه، ده عايزه اعمار. لكن اللي هنحاول نعمله في الحلقات دي ان احنا نمسك ايه ايتين، ناخد من الجزء اللي يعني هيبقى كل يوم هنحاول ناخد من جزء من اجزاء القران 30 جزء في 30 حلقه باذن الله. لكن احنا النهارده عايزين نبدا، بس دي مقدمه بنقول فيها احنا منهج الشغل بتاعنا هيكون ايه في هذه الحلقات. اهم حاجه عايزين نوصل لها وعايزك تطلع منها، وكل مره هكررها في كل حلقه، انك تقف مع الايه، انك لما تسمع كلام الله سبحانه وتعالى ما تعتبرش ان انت بعيد عن الكلام ده، انك تتذكر انك وانت بتسمع الله يكلمك. لما سيدنا ابو بكر الصديق سمع قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، سؤاله أجاب، قال له بلى يا رب نحب أن تغفر لنا. هو دي العلاقة مع القرآن. لما سيدنا أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع أن الله عز وجل يستقرض المؤمنين، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال إيه ساعتها؟ قال أو يستقرضني ربنا؟ قال نعم يستقرضني ربنا. قال إزاي؟ البستان قرض لله، على طول نفذ، على طول تعامل مع القرآن من هذا المنطلق، من منطلق إن أنا أنفذ وإن ربنا بيكلمني، وإن أنا لما تسأل أرد، ولما أنادى ألبي، ولبي زي ما اي حد بينادى. المفترض ان هو لما يبقى عارف ان النداء موجه ليه، لو بيحترم اللي بيناديه، لو بيحب اللي بيناديه، لو عارف اللي بيناديه لازم يرد. احنا عايزين من خلال هذه الحلقات نحن نتعامل هذا التعامل مع القرآن، نحن نقيم صحبة مع كتاب الله، نحن نكون من اصحاب القرآن الذين يأتي لهم القرآن شفيعا يوم القيامة. هنخبط على الباب، باب التدبر، من خلال ان احنا نحاول نعرض كل مرة آية او ايتين او ثلاثة حسب ما ربنا يتيسر في وقت هذه، ييسر لنا في وقت هذه الحلقة، ونقول ان احنا نقدر نتدبر ونقدر نتفكر في ايات الله، ونقدر نقف ونقدر نشوف توجيهات الايات في حياتنا وايه اللي تغيره في حياتنا باذن الله، لعل باب التدبر ان يفتح لنا نكون من المتدبرين، من الذين يصاحبون القرآن. اسأل الله عز وجل ان نكون جميعا هكذا، وان يرزقنا حسن تلاوة القرآن وفهمه والعمل به. وان شاء الله نلتقي معكم في الحلقة الجاية مع وقفات وطرقات على تدبر، على باب تدبر سورة البقرة ان شاء الله. ابقوا معنا في هذه السلسلة، واسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.